اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله الثاني عشر: فيه دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن سهو وتكلم عن سهو ومشى عن سهو، وهذه موجبات متعددة أي لسجود السهو، واكتفى فيها في هذه الموجبات المتعددة للسهو اكتفى فيها بإيه؟ بالسجدتين. يبقى من سجد في الصلاة مرة يسجد السجدتين، ومن سجد سهى مرتين أو ثلاثة ماشي لا يتعدد سجوده للسهو بتعدد ما وقع منه من سهو في الصلاة. هذا واضح؟ وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، ودليلهم هذا الدليل. كذا واضح؟ وتذكرون تلك المسألة التي عرضت على النحو؟ المسافر لا يسافر. مسألة المسافر لا يسافر، فهذا دليل النحو على هذه المسألة. ماشي، قال له من سهى في سهو ماذا يصنع؟ فقال له لا يصنع شيء، المصغر عندنا لا يسافر. هذا مدرك الفقهاء، هذا الحديث ماشي، هذا دليل الفقهاء وهذا دليل النحو. ومنهم من قال يتعدد السجود بتعدد السهو على ما نقله بعضهم، ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدد. الذي معنى في هذا الحديث كان سهو بالسلام وسهو بالكلام وسهو بالمشي، فهذه أشياء ليست من جنس واحد، بخلاف ما لو إيه زاد ركوعا ثم زاد سجودا ماشي، فلو زاد ركوعا زاد سجودا يبقى هذا من جنس إيه؟ من جنس واحد. وهذا الحديث دليل على خلاف المذهب أي المذكور، خلاف هذا المذهب المذكور الذي إيه قال فيه بعضهم، ممكن تعود إلى المذهبين ماشي، أن السهو يتعدد بتعدد إيه، السهو يتعدد سجود السهو يتعدد بتعدد أسبابه. القول الأول لم يفرق بين، القول الثاني لم يفرق بين إيه، بين أن تتحد في الجنس أو تختلف في الجنس، والثالث منهما فرق بين أن تتحد في الجنس أو يتعدد الجنس. وهذا الحديث دليل على خلاف المذهب المذكور، فإنه المذهب الثاني قال بتعدد. لو جعلنا المذهب ثلاثة، هو مذهب الجمهور الفقهاء اللي هو لا يتعدد فيه سجود السهوي بتعدد موجبات السهو، المذهب الثاني هو الذي يقول يتعدد سجود السهوي بتعدد موجبات السهو سواء اتحدت أو اختلفت، المذهب الثالث يقول إن اتحدت فسجود يسجد السجدتين ماشي؟ الجنس مقصود، الجنس مقصود هو الفعل أو القول صح؟ يتعدد الجنس والقول أو الفعل فقط. لو زاد ركوعا وزاد سجودا أليس هذا من جنس واحد؟ هذا الفعل. طب لو سلم هذا القول وزاد ركوعا يتعدد الجنس، كذا يتعدد الجنس. ومشى ماشي. وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب، فإنه قد تعدد الجنس في القول والفعل ولم يتعدد السجود. كده واضح؟ الحديث الثالث عشر: الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو. بعد السلام، على السجود بعد السلام في هذا السهو. هو الحاصل عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر عن ركعتين، فنقص في صلاته، صح كده؟ وبعد أن نقص في صلاته ونبها صلى ركعتين ثم سجد للسهو بعد التسليم. واختلف الفقهاء في محل السجود، فقيل كله قبل السلام، قبل أن تسلم ماذا تصنع؟ تسجد، وهو مذهب الشافعي. وقيل كله بعد السلام، وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل ما كان من نقص كما في حديث اليدين فمحله قبل السلام، وما كان من زيادة فمحله بعد السلام، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر صلى الظهر خمس ركعات أو العصر، الظهر أو العصر صلاه خمس ركعات فسجد بعد السلام. فأخذ من هذا الحديث ومن حديث ذو اليدين أن ما كان من نقص كان قبل السلام، وما كان عن زيادة فهو بعد السلام، وهو مذهب مالك، وأومأ إليه الشافعي في القديم. وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة، وقد ثبت أيضا السجود قبل السلام في النقص. في الزيادة كما صلى الظهر خمس ركعات فسجد بعد التسليم، وقبله في النقص كما في حديث ذو اليدين، كما في حديث ذي اليدين. واختلف الفقهاء، فذهب مالك إلى الجمع بأن استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزيادة. والذين قالوا بأن الكل قبل السلام وهو مذهب الشافعي اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه، كده واضح؟ أحدها دعوى النسخ لوجهين، أحدهما أن الزهري قال إن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام، يبقى ما كان من سجود بعد التسليم نسخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. الثاني هذا سيعترض به، يعني رواياته مرسلة، ماشي. الثاني أن الذين رووا السجود قبل السلام متأخر الإسلام وأصاغر الصحابة. ما وجه هذا الكلام؟ الذين رووا السجود قبل السلام متأخر الإسلام فتكون روايتهم متأخرة، وأصاغر الصحابة فتكون روايتهم متأخرة، بخلاف من روى التسليم، من روى السجود بعد التسليم. هذا فيما رووه، فيما شاهدوه، لكن فيما رووه مطلقا هذا سيعترض بها أيضا. احنا دلوقتي في مجال التقرير، فهو يقول لك ما دام رواه متأخر الإسلام وأصاغر الصحابة فهو متأخر، فيكون نسخا للمتقدم. والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة، كان آخر الأمرين من رسول الله، ماشي، بينك وبين رسول الله زمن بعيد كبير، قال لي رواية الزهري مرسلة، ماشي، ومراسيل الزهري غير مقبولة، مراسيل الزهري غير مقبول، لأننا لا نقبل المراسيل، إما أن نقول مطلقا أو نقول لا نقبل إلا مراسيل كبار التابعين بشروط خاصة، لا نقبل إلا مراسيل كبار التابعين إذا ضم إليها شروط خاصة، إذا لم تضم إليها شروط خاصة فنحن لا نقبل مراسيل كبار التابعين، وهذا كنا نقوله في الأصول. مذهب الشافعي رحمه الله أنه قسم المراسيل نوعين، مراسيل كبار التابعين ومراسيل غيرهم الصغار التابعين. مراسيل كبار التابعين تقبل بشروط وبقيود، طب ومراسيل بيسموه عاضد تقبل مع العاضد، مراسيل كبار التابعين تقبل مع العاضد ولا تقبل بدون العاضد، أما مراسيل صغار التابعين فهي أصلا لا تقبل أن تعضد، فهي مردودة حتى ولو وجد معها العاضد، كده واضح؟ طب غير الشافعي رحمه الله يقبل المراسيل وبعضهم يتوسع. والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة، ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل، ولم يقع ذلك مصرحا في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل السلام. خلي بالك من حاجة، مش إحنا نقول إن شرط النسخ عدم إمكان الجمع؟ أنت يمكنك الجمع بأن تقول خليني أشرح بطريقة أقصر من هذا. لو كانت رواية الزهري كالآتي، إذا قابلنا إذا فرضنا أن رواية الزهري مرسلة، حدثني فلان عن فلان أنك أن آخر الأمرين من رسول الله كان السجود قبله السلام. لو قال الزهري هكذا، إن آخر الأمرين من فعل النبي السجود قبل السلام فيما زاد ونقص، فيما زاد كده يتحد المحل. لو قال فيما زاد ونقص يبقى في كل، أو قال حتى كان آخر الأمرين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام فيما زاد. الخلاف إيه؟ الخلاف في إيه؟ الشافعي يقول من نقص أو من زيادة يسجد قبل التسليم، وغيره يقول إذا كان من زيادة يكون إيه؟ بعد السلام، يكون بعد السلام. فلو قال الزهري هكذا، إن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل السجود قبل السلام فيما زاد، هنا يقع الإيه؟ هنا يتحد المحل ويقع التعارض، فنصير إلى النسخ، فنقول هذا متأخر ولو قبله متقدم، والمتأخر ينسخ المتقدم. كده واضح الكلام؟ طيب. والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة فلا تقبل، ولو كانت مسندة وعلى فرض أنها مسندة فأيضا لا تدل على النسخ. لماذا؟ قال لأن شرط النسخ التعارض باتحاد المحل. كان آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام فيما زاد، والرواية الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بعد السلام فيما زاد، فيتعارض الحديثان فيما زاد ويتحد المحل. قال لي ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري، لم يقل آخر الأمرين من فعل النبي السجود قبل السلام فيما زاد حتى يتحد الايه المحل. فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص، مش للمالكي أن يقول هذا. لو قلنا له الزهري قال آخر الأمرين من رسول الله السجود قبل السلام، يقول ومن أدراك لعل النبي نقص في صلاته فسجد قبل السلام، وأنا أوافقك في ذلك. فيكون السلام في الأرض. فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص، وبالتالي لا يكون دليل قول الزهري دليل على مالك، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد. كيف يكون المحل واحد؟ فيما زاد أو نقص. لو قال فيما زاد أو نقص، أو قال فقط فيما زاد، لو وقع الإيه؟ لو وقع التعارض مع اتحاد المحل. قال ولم يتبين ذلك في حديث الزهري. والاعتراض على الثاني، تذكر ما هو الثاني يا مولانا؟ أن تدعي النسخ وتقول هذا رواه أصغر الصحابة ورواه من متأخر الإسلام. والاعتراض على الثاني أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية حال التحمل. من أسلم أولا وأسلم آخرا كلاهما شاهد إيه؟ كلاهما شاهد الواقع، الواقع المتأخرة شاهدها متقدم الإسلام ومتأخر الإسلام، فإذا رواها متأخر الإسلام يعني كون هذا متقدم الإسلام وهذا متأخر الإسلام لا يدل على تأخر الرواية. أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية حال التحمل، لأن ما وقع أخيرا شاهده الصغير والكبير، وشاهده ماذا؟ متأخر الإسلام ومتقدم الإسلام. إذن تأخر الإسلام لا يدل على تأخر الرواية. وأيضا عندي احتمال أن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، فيمكن لمتأخر الإسلام أن يروي الواقع المتأخرة رواية عن إيه؟ رواية عن المتقدم. أفيدك معلومة، أفيدك معلومة. رواية متأخر الإسلام تترجح على رواية متقدم الإسلام، كده واضح؟ لكن لا يثبت بها النسخ، يعني الأصوليين يفرقون بين باب النسخ وباب الترجيح، يفرقون بين باب النسخ وباب الترجيح. ففي باب النسخ تقدم الإسلام وتأخر الإسلام لا يثبت تقدم الرواية وتأخر الرواية ولا يثبت به النسخ، كده واضح؟ في مشكلة كده؟ طيب في باب الترجيح بقى، أنا عندي دليلين، أنا لا أعلم التاريخ، لا أعلم التاريخ حتى أدعي النسخ، لكن ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع ولا يمكن دعوى النسخ. فتعين عندي العمل بأحد الدليلين. هنا تأخر الإسلام يصلح أن يكون مرجحا، لأن المرجح قد يكون أدنى دليل، من عندي الدليلين متساويان، فأدنى مرجح يرجح كفة أحد الدليلين فيعمل به على الآخر. حاصل هذا الكلام المذكور في كتب الأصول أن تقدم الإسلام وتأخر الإسلام يصلح للترجيح ولا يصلح للنسخ. يصلح أن يكون تأخر الإسلام يصلح أن يكون مرجحا، لكن لا يصلح أن يكون مثبتا لتأخر الرواية حتى يثبت النسخ. ففي الترجيح يقدم وفي النسخ يقدم. هكذا ذكروها، رواية متأخر الإسلام تقدم تكون التقدم في الإسلام يكون مرجح، التأخر في الإسلام يكون مرجحا ولا يكون دليلا مقبولا دالا على النسخ. الوجه الثاني، الوجه الثاني من الوجوه التي يعتذر بها أو يعتذر بها الشافعية عن إيه؟ عن قولهم بأن سجود السهو قبل التسليم حتى فيما زاد، في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد التسليم التأويل، إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في التشهد. حقيقة يقول عنه السلام، حقيقة لا يقول، لو لا يقول عنه الصلاة لا يقول عنه السلام، الصلاة على النبي ولا نقول السلام على النبي، والمعهود في الشرع السلام هي التسليم. هذا تذكره في الاعتراض، لكن نحن الآن نصدد الإيه؟ التقرير، تقرير الاعتراض، يعني تقرير هذا الوجه، ثم بعد ذلك يعترض عليه. تقريره كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد التسليم، أي بعد قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فسجود السهو كان بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ماشي؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعد ذلك تسجد للسهو وبعد ذلك يكون التسليم، كده واضح؟ هذا تأويل، ولكنه تأويل بعيد، وسيذكر الشيخ وجهه بعدين. وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبيل السهو، تفهم؟ يقول لك نعم النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد التسليم لا عن قصد بل عن سهو. كيف تفهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان سيجد للسهو قبل التسليم، لكنه لما سهى وسلم اضطر إلى أن يوقعه بعد التسليم لا عن عمد وإنما عن إيه؟ عن سهو. نسي أن يأتي بسهو في محله فأتى به بعد محله. قال الشيخ وهما بعيدان، أما الأول فهو تأويل بعيد، لأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل، عندما يقول للصحابي سجد بعد السلام، والذي يحصل به التعلم هو الذي به التحلل، والذي يحصل به التعلم. ماشي، والمعنى واضح كده، واضح. فهذا التأويل تأويل بعيد. ايه هو السلام اللي هو انت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، فتقول اي سجد بعد قوله اللهم اللي هو ايه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال لي ليس هذا هو المتبادر الى الاذهان من معنى السلام، المتبادر الى الاذهان من معنى السلام هو السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، السلام الذي يحصل به التحلل. وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو، فيقول النبي كان سيجد قبل التسليم ولكنه سهى فسجد بعد التسليم. فعل الأصل في فعل النبي أن يحمل على السهو أو أن يحمل على العمد، الأصل في فعل أي أحد، الأصل في فعل أي أحد فضلا عن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل فعله على العمد، ففعله فحمل فعله على السهو خلاف الأصل. وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ، وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير إيه؟ سائغ. ما معنى تطرقه؟ يعني أن تعدي هذا السهو إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يقصد بها التشريع، تعديته إلى هذه الأفعال من غير دليل لا يصح، لأن الأصل في فعل أي أحد أنه لا يسهو وأنه يفعله عن عمد، وهذا في النبي لا سيما في الأفعال التي يقصد بها التشريع أصل أصيل فلا تجوز مخالفته. وأيضا فإنه مقابل بعكسه. كيف تقابله بعكسه؟ يقول الحنفي مثلا الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل التسليم كان عن سهو، هو قصد أن يسجد بعد التسليم فسهى فسجد إيه قبله. فإذا كنت تعول على هذا الاحتمال فللحنفي أن يعول على مقابله، وهو أن يكون الحنفي محله بعد التسليم وتقدمه قبله قبل وتقدمه قبله صح كده ولا قبله؟ تقديم قبل السلام وتقديمه قبل السلام على سبيل السهو، وتقديم السجود ماشي، وتقديمه إيه قبل السلام على سبيل السهو، على سبيل السهو. الوجه الثالث في الاعتذارات التي يقول للشافعي عن حديث الدنيا عن حديث السجود بعد التسليم عند زيادة، في الاعتذار الترجيح، الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة. في معلومة أنا قلت لك قبل ذلك إن هي معلومة جيدة، وهذه المعلومة أنا استنبطتها كده من خلال قراءة معينة، وقلت لك الذي ظهر لي أن الترجيح بكثرة الرواة هو مقبول، لكنه إيه في ذيل المرجحات، في ذيل الإيه المرجحات. هذا الكلام الذي يقوله الشيخ ابن تقي العيد يثبت صحة ما كنت أقول. يقول إيه في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة، بأن تقول هكذا سجوده قبل التسليم رواه فلان وفلان وفلان وفلان روى عدد كبير، وسجوده بعد التسليم رواه عدد أقل، فماذا نصنع؟ نرجح ما رواه الأثر. طب مش أنت فاهم قضية أننا لا نلجأ للترجيح إلا بعد تعذر الجمع، وهنا لا يتعذر الجمع، لأن نقول ما صلاه النبي صلى الله ما سجد فيه النبي قبل التسليم كيف كان؟ تقول كان عن نقص. وما سجد فيه بعد التسليم كيف كان؟ فتقول كان عن زيادة. قال فيعمل بهذا في النقص ويعمل بهذا في الزيادة، يمكن الجمع بينه، ولا نحتاج إلى الترجيح، الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. في الاعتذار الترجيح بكثرة اللو، وهذا إن صح، وهذا إن إيه؟ إن صح تحتمل عدة احتمالات، وهذا إن صح، وهذا إن صح كون الذين رووا السجود قبل التسليم أكثر من الذين رووا السجود بعد التسليم، ماشي؟ فالاعتراض عليه بكذا. وهذا يعني ظاهر في هذا هو الأظهر في تقدير كلام الشيخ، ويحتمل احتمال بعيد نوعا ما، وهذا إن صح أي إن صح كون الترجيح بكثرة الرواة مرجحة، بس هذا احتمال أبعد من الأول في نظري أنا، وهذا إن صح أن الذين رووا السجود قبل التسليم أكثر من الذين رووه بعد التسليم، فالاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، فلا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، والجمع ليس بمتعذر، فإنه إنما يصار إليه أي إلى الترجيح عند عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن صح كده ولا لا. وأيضا فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقص، وأنت تفهم هذا يا مولانا. متى تصل إلى الترجيح؟ إذا قال نقص النبي من صلاته فسجد قبل التسليم، نقص النبي من صلاته فسجد بعد التسليم، هنا يقع التعارض مع اتحاد المحل ولا يمكن الجمع، حينئذ يمكن أن نرجح بكثرة الرواة. زاد النبي في صلاته فسجد قبل التسليم، زاد في صلاته فسجد بعد التسليم، هنا يتحد المحل، يبقى يمكن أن نلجأ إلى الترجيح بكثرة الرواة. والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل. الآن الحنفية هم الذين يعتذرون، نقول الحنفية أنتم تقولون التسليم بعد الإيه؟ السجود بعد التسليم. طب حديث اليدين وأمثاله، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث سجد قبل التسليم، ماذا تقولون فيها؟ فقالوا في الاعتذار عن ذلك اعتذروا بالتأويل، إما على أن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني. يسلم واحد ويسجد ويسلم ثاني؟ لا، مش أنت في عندك تسليم تتحلل به من الصلاة ثم تسجد سجدتين وتسلم بعد السجدتين، المقصود السلام الثاني أي الذي بعده بعد السجدتين. ولكن هم يقولون بعد السجدتين بتمامه، ولا يسلم بعد السجدتين. إيه؟ ولا يسلم بعد السجدتين. من؟ عند الحنفية. لا يسلم بعد السجدتين. نعم. يبقى يسلم أولا للتحلل من الصلاة ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. فلو قلنا له فسجد سجدتين قبل التسليم فيقول قبل التسليم الثاني الذي هو بعد السجدتين، لا قبل التسليم الأول الذي هو بعد التشهد. تفهم؟ أو أن يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة، تفهم هذا؟ فسجد السجدتين اللي هم بعد ايه؟ بعد قولك سمع الله لمن حمده. تسجد سجدة أولى ثم تجلس ثم تسجد سجدة ثانية ثم سلم. في واضح؟ ثم بعد ذلك سجد السجدتين ثم سلم من السجدتين. إذن هو على هذا التأويل لم يذكر سجود السهو أصلا. نعم سجود السهو. ما هو انت تقول ايه؟ هو يتأول ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل ان يسلم. فاما ان يقول سجد سجدتين اي للسهو قبل ان يسلم التسليم الثاني، او ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم اللي هما سجدتي الصلاه ثم سلم ولم يتعرض لايه؟ لسجود السهو. تمام. وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد هاهنا. بل يقول إيه؟ محل السجود بعد التسليم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فأوقعه قبل التسليم كما قال الشافعية بعكس ذلك. فنقول الأصل في فعل النبي لا سيما في الشرعية أن يحمل على القصد لا على السهو. والشيخ حكم على كل هذه التأويلات وكل هذه الوجوه بأنها والكل ضعيف. والأول للحنفية. أنا أحتاج هنا إلى إيه؟ أولا أقرأ الأول. يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا. عندك هتبه؟ إلا بعد التسليمتين؟ عندك عليها تعليق؟ طب لماذا لا يعلق؟ لا بد ان يعلق صح. فاولا عشان نفهم اقرا معنى كلمه الاول. الاول الحنفي هو ايه؟ اجابوا عن ذلك بالتاويل. اما على ان يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني. تفهم هذا؟ سجد النبي للسهو قبل التسليم فقال قبل التسليم الثاني الذي هو بعد سجدتي السهو لا بعد السلام الأول الذي هو بعد التشهد. صح كده؟ قال والأول لا يقصد به الشافعي؟ لا يقصد الحنفية. الأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا. لماذا بعد التسليمتين؟ أنا بين التسليمتين. إيه؟ أنا بين التسليمتين ليس بعد التسليمتين. يبقى نفس الشمال واليمين والشمال نفس الشيء. صح. أيوه. وخلي بالك من حاجة، أنا الظاهر عندي أن هذه العبارة فيها وهم يعني او توهم، وهو يعني ان والاول يقول ان سجود السهو لا يكون الا بعد السجدتين. فاهم؟ وان كلمه التسليمتين حتى وان وقعت في كلام الشيخ ربما تكون وقعت على سبيل الايه؟ والاول عائد على الشافعي صح؟ والاول ماذا قال الاول في ان التسليم قبل سجدتين. طب هات الاول. اما الوجه الثاني اما ان يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي في التشهد، هذا لا يتعرض له. ماشي؟ هذا هو الأول للشافعية، أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي الذي في التشهد. وما الله هو ما اختلف هي السلام. سريع سريع عشان انتوا بعيد. و الأول هنا، الأول هنا تعود على ماذا؟ الشافعي؟ لا الحنفي. الشيخ الله هو يقول أن الجر والقائد بأن محل السجود بعد السلام يعتبر الأحد المخالف للتأويل، إما على أن يكون المراد في قوله قبل السلام السلام الثاني، ربما يقصد يعني السلام سلم السلام عليكم ثم سجد ثم سلم السلام الثاني، وهو يقول هذا يبطله لأن السجود السهو لا يكون إلا بعد تمام التسليمتين، لا يكون بين التسليمتين. وهو هذا القائل يقول أنه سلم ثم سجد ثم سجد. هو الحنفي اللي يقول بهذا. الناصر هو أظن يرد على هذا الذي قاله أخيرا، والقائل هنا بأن محل السجود بعد السلام يعتبر حديث مخالف لدرسه. بس الحنفي لم يقولوا بهذا، يعني إيه؟ يعني هو أنت الحنفي لا يؤول الحديث لكي يفر من مخالفة إلى مخالفة. واضح؟ يعني أنا دلوقتي هل أنا كحنفي أؤول الحديث حتى أقول لك أنا أريد أن أن أن أعتذر عن هذا؟ أنا مذهبي كحنفي، الحنفي يكون هكذا، أنا مذهبي كحنفي أن السجود إنما هو بعد بعد تمام التسليمتين، تمام كده. فهل أؤول الحديث على معنى أن يكون السجود للسهو بين السجدتين بين التسليمتين؟ هذا بعيد صح. الأولى والله أعلم أن لفظ التسليمتين هنا وإن وقع من الشيخ قد يكون هو يملي، فالمقصود هنا بالتسليمتين لعله أراد السجدتين، أن السجود السهوي لا يكون إلا بعد السجدتين اتفاقا. لكن كيف يتم مراجعة؟ حاضر، من هقول لك بقى. بعد السلام يعني لو فعلت التسليم التسليم طيب خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء، أن سجود السهو لا يكون نقرأ كده إلا بعد السجدتين اتفاقا. اقرأ كده الأول. والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل، إما على أن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الإيه؟ السلام الثاني، السلام الثاني الذي هو بعده بعد السجدتي السهو لا بعد التشهد، أو أن يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة، هذا هو محل الجواب. أن يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة، يعني أنه سجد سجدتين السهو بعد سجود الصلاة، أو أن يكون المراد بقوله وسجد سجدتين اللي هو سجود الصلاة. هل الراوي يحتاج إلى أن يخبر عن ذلك؟ هل الراوي يحتاج إلى أن يخبر عن ذلك؟ بأن يقول لك إنما كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعد أن سجد سجدتين للصلاة؟ هل يحتاج لذلك؟ لأن ذلك متفق عليه، والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد السجدتين اتفاقا، وبالتالي هذا لا يحتاج للإخبار عنه. طيب خلي بالك من حاجة، أنا لو قلت لك دلوقتي حملت الحديث الذي ذكره الراوي على إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للصلاة ثم سلم، هل الراوي يحتاج إلى أن يخبر عن ذلك؟ أن التسليم لابد أن يكون مسبوقا بسجدتين، والأول يبطل أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا، ولا فائدة في الإخبار عن أن النبي سلم تسليم الذي يتحلل به عن الصلاة، وكان تسليمه قبل سجدتين اللذين هما ركنان من أركان الصلاة هذا ما فهمته، وربما يكون هناك معنى آخر لم أفهمه. وهذا الموضع أصلا استشكله الشيخ الصنعاني ويقول أنه أنه لا يفيد طائلا. لو حملنا لفظ التسليم على معنى التسليم فأنه لا يفيد طائلا، لكن لو حملنا على لفظ التسليم هنا المقصود بالسجدتين، وربما كان ذلك سبق لسان من الشيخ، يبقى في معنى في الرد عليه. ماشي. وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك. هو كان مالك ذهب إليه إذا كان زيادة يكون بعد السلام، إذا كان النقص قبل السلام يكون قبل السلام، هذا ما ذهب إليه مالك. طب أحمد كيف جمع؟ قال وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبله السلام. يبقى إذا صلى عن ركعتين، إذا صلى الظهر عن ركعتين وسلم، يصلي ركعتين ويسجد للسهو قبل التسليم ثم يسلم، هكذا ورد في حديث إيه؟ ذو اليدين. وإذا صلى الظهر أربع ركعات، إذا صلى الظهر خمس ركعات يسجد للسهو بعده بعد التسليم كما ورد في الحديث. طب إذا سهوت على وجه غير هذا وذاك مثلا ولم يرد فيه حديث، قال تسجد قبله السلام. وكأن هذا القول أو كأن هذا المذهب نظر فيه صاحبك إلى أن الأصل في الجابر أن يقع في المجبور، الأصل في الجابر الذي هو سجود السهو أن يقع في المجبور الذي هو الصلاة، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا فيما ورد إلا في مورد النص، يخرج عن هذا الأصل في مورد النص فقط ويبقى فيما عداه على الأصل. وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح، ومعلوم أن الجمع مقدم على الترجيح، وأن اختلفت طريقة مالك في الجمع عن طريقة أحمد في الإيه؟ في الجمع، لكنهما اختلفا في وجه الجمع، ويترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة في بأن تذكر المناسبة في كون السجود السهو قبل السلام عند النقص وبعده عند الزيادة، وإذا كانت علة عمم الحكم جميع محالها. وإذا ظهرت مناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة. طيب قولها كده ثاني. وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة. كانت علة وبعدها وإذا كانت علة عم الحكم فلا يتخصص ذلك بمورد النص. تفهم هذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر عن ركعتين فسجد قبل التسليم، فيذكر لذلك وجه ويقول إيه؟ إنما كان السجود قبل التسليم لأجل كون ذلك السهو سهوا في نقص أو سهوا بنقص، فيعمم الحكم في إيه؟ في كل نقص. ثم يقول لما صلى الظهر خمس ركعات سجد بعد التسليم، لماذا سجد بعد التسليم؟ لأنه عن زيادة، فيعمم الحكم في كل زيادة. تمام كده؟ هذا إذا ثبت أن النقص علة في كون السجود قبل التسليم، وأن الزيادة علة في كون السجود بعد التسليم. كانت علة تنفع. تمام؟ كده واضح؟ كانت المناسبة علة. لا، كان الوصف المشتمل على المناسبة هي العلة. هي العلة اللي هو النقص والزيادة. طيب أنا كده أنا بدأت من الآخر، يعني أن يعلل مالك السجود قبل التسليم بكونه عن إيه؟ عن نقص. وسلك مسلك إيماء. استنباط، هو استنباط. استنباط كده واضح؟ طيب ويعلل كون السجود بعد التسليم لأنه عن زيادة، وبالتالي يعمل الحكم في كل نقص ويعمل الحكم في كل زيادة. في إشكال في هذا الكلام؟ طيب الأول هي في بقى أمر سابق على هذا، أن تقول مثلا النقص يناسبه أن يكون السجود قبل التسليم، وتظهر وجه المناسبة لكي تثبت علية النقص في كون السجود قبل التسليم. طيب خليني أسأل أسئلة وأنتم تجيبون. أنا الآن أتكلم مع مالك فأقول له ما هي علة كون السجود قبل التسليم؟ النقص. فيقول النقص. هذا السؤال الأول. طب السؤال الثاني، لماذا كان النقص علة في كون التسليم في كون السجود قبل التسليم؟ ده سؤال ثاني. فيجيب بإظهار المناسبة. كده واضح؟ فإذا ظهرت المناسبة وثبت الحكم على وفقها، ثبت أن الوصف المشتمل على المناسبة علة، وإذا ثبت أنه علة عممنا الحكم في جميع محال العلة. كأن يقول هكذا، يقول إذا نقص في صلاته، كأن يكون ترك التشهد الايه؟ الأوسط، ترك التشهد الأوسط، فهذا النقص يناسبه أن يكون الجبر قبل التسليم، لأنك قبل أن تسلم الصلاة لم تأتي تامة، فما سقط منك يعوض عنه بشيء قبل التسليم. هذا النقص يناسبه أن يكون السجود قبل التسليم، لكن الصلاة التي زدت فيها ركعة أنت أتيت بالصلاة وزيادة، يعني الخلل وقع عندك بالزيادة، فلا يزاد على الزائد، وإنما تسلم وتسجد بعد التسليم. يبقى إذا كان الخلل بالنقص يبقى يجبر هذا النقص بسجدتين قبل التسليم، حتى إذا سلمت تسلم عن صلاة تامة، ما سقط منها عوض بسجود السهو، فتسجد عن إيه؟ عن صلاة، فتسلم عن صلاة تامة. كده واضح؟ طب إذا كان الخلل بالزيادة يزاد على الزائد قبل التسليم؟ نعم. نحن الآن نوجه مذهب مالك، يعني نحن الآن لا ننظر على عموم المسألة، نحن الآن في مذهب مالك. كده واضح يا مولانا؟ طيب هذه المناسبة ثبت الحكم على وفقها أم لم يثبت الحكم على وفقها؟ انظر عندما نقص النبي، هل سلم قبل التسليم، سجد قبل التسليم أم بعده؟ قبله. يبقى هذه المناسبة معتبرة، ثبت الحكم على وفقها. طب وعندما زاد، سجد قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ إذا هذه المناسبة ثبت الحكم على وفقها، ما دام ثبت الحكم على وفقها يبقى هذه المناسبة معتبرة، والوصف المشتمل على تلك المناسبة علة، وإذا ثبت أنه علة عممنا الحكم به في جميع المحال. تفهم هذه الطريقة؟ هذه الطريقة هي طريقة المجتهدين، هكذا يسمعون طريقتهم، يعني هم يسمعون ثم بعد ذلك نحن نفهم ما صنعوا، نحن لا نفعله ابتداء، هم يفعلون ثم ننظر نحن بعد ذلك. يعني ولو كان الحكم على وفق ولو في بعض المحال شيء، خلي بالك من حاجة، ما هو ايه شر شرط العلة عندي، يعني لو لازم يثبت الحكم على وفقها في كل الحال، بمعنى هذا المعنى يعكر عليه ان تأتي انت بحديث ورد فيه ان النبي نقص من صلاته فسجد بعد التسليم، يبقى إذن هذا المعنى الذي ذكرته شو يعني احيانا روعي واحيانا لم يراع، يبقى الحكم ليس له، لان عندنا شرط العله الاضطراد، شرط العله الاضطراد، يعني كل محل وجدت فيه العله لابد ان يوجد فيه الحكم، يبقى كل نقص لابد ان يكون معه السجود قبل التسليم. لو اتيت انت بحديث واحد نقص النبي فيه من صلاته ثم سجد بعد التسليم، المعنى الذي ذكره مالك انهدم، والنقص لا يصلح الا لكون السجود قبل التسليم. ولو اتيت بحديث واحد النبي زاد في صلاته وسجد قبل التسليم، المعنى الذي ذكره مالك وقال الزيادة علة في كون التسليم بعد السجود ينهدم، والنقص لا يصلح أن يكون علة والزيادة لا تصلح أن تكون علة، لأن شرط العلة أن يوجد الحكم بوجودها في كل المحال. اتضح كذا الكلام؟ يبقى عشان يثبت مذهب مالك يحتاج أولا أن يظهر المناسبة في النقص وفي الزيادة، ثم بعد ذلك يكون الحكم ثابت على وفق النقص والزيادة في كل المحال عشان يثبت أن هذا الوصف علة. بعد أن يثبت هذا الوصف علة نعممه في مورد النص وفي غير مورد النص. ماشي؟ فهمتوا هيعمل ملك إيه؟ ثلاثة أشياء، يظهر المناسبة، ثانيا في جميع النصوص التي وردت في السهو نجد أن كل نقص كان قبل التسليم وكل زيادة كان سجود السهو بعد التسليم، حتى نقول أن إيه الحكم شرع على وفق المناسبة. إذا تحقق هذين الشيئان توصلنا إلى معلومة واحدة، وهي أن النقص علة والزيادة علة. لهذه العلة نعمم الحكم في مورد النص، في النصوص التي وردت وفي غيرها من صور السهو. الوجه الرابع، الرابع عشر إذا سهى الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين. الوجه الرابع عشر في إيه؟ الوجوه المستفادة من الحديث. إذا سهى الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين. أنت يعني تقول الوجه الرابع عشر تسير صح، والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر يكمل معك الشيخ. في كتاب شرح الإمام الشيخ تعرض للحديث استخرج منه قريبا من 500 مسألة، فهو يعدد فيقول المسألة 18 بعد 300، فاهم؟ ويعدد بعد 400، فأنت تعد معه إلى قريب من 500، تعدد مسائل إلى قريب من 500. الوجه الرابع عشر، إذا سهى الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين وسجدوا معه وإن لم يسهوا. متصور هذا؟ نعم. مسبوق يعني؟ لا، لو الحاصل، الحاصل مثلا ان الامام وقع له خلل في صلاته، انت تجنبت هذا الخلل في صلاتك خلفه. طب هو يسهو لانه وقع خلل في صلاته، لماذا اسهو انا؟ انا لم ت... انا كمأموم لم تقع، لم يقع سهو في صلاتي. لا، انت اتيت بالافعال التام. طيب، واستدل عليه بهذا الحديث. والشيخ عبد الدلف سيضعف هذا الاستدلال، ماشي. وانا بينت لكم قبل ذلك انه هو فرق بين استضعاف الاستدلال وبين ان نضعف القول. هذا القول يمكن ان يكون ثابت بدليل، بادله اخرى، لكن دلاله الحديث عليه ليست بالقويه، لكن يمكن ان توجد له ادله اخرى تثبته. واستدل عليه بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسجد القوم معه لما سجد. تصور هذا؟ وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمشي ولم يسلم. لو تصورنا هذه المسألة كذلك، يمكن أن يكون هذا الدليل دليلا على هذه المسألة. النبي سلم عن ركعتين، فأنت لم تسلم وبقيت جالس في مكانك، وتكلم الناس: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل نسيت يا رسول الله. قال: كما يقول ذو اليدين. دار هذا الحوار وخرج من المسجد ورجع إلى المسجد، ثم صلى الركعتين وأنت لم تسلم بعد. فلما صلى الركعتين قمت فصليت مع النبي الإيه؟ الركعتين، ولما سلم سلمت. يبقى الحاصل إيه؟ سجد للسهو فسجدت للسهو، ثم سلمت فسلمت. أنت صلاتك لا خلل فيها، لم تسلم عن سهو، ولم تتكلم عن سهو، ولم تمشي عن سهو، ولكن صلاة النبي وقع فيها تسليم، ووقع فيها كلام، ووقع فيها مشي، ومع ذلك أنت تابعت النبي فسجدت للسهو ثم سلمت. يبقى كده يمكن أن يؤخذ من الحديث، لو كان الأمر على هذه الصورة، يؤخذ من الحديث إيه؟ أن المأموم يتابع الإمام في سهوه وإن لم يسهو المأموم. لو تصورنا ذلك، بس الظاهر، الظاهر أن جميع الصحابة سلموا وتكلموا، فهم؟ ونظر بعضهم إلى بعض وانشغلوا بأشياء تتعلق بالقصة خارج الصلاة. كده واضح؟ وإذا سهى الإمام تعلق حكم سهوية بالمأمومين وسجدوا معه وإن لم يسهوا. واستدل عليه بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسجد القوم معه لما سجد. كده واضح؟ قال الشيخ: وهذا الاستدلال لا يتم لمن قال به، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة، لو تصور أن أحدا من الصحابة لم يتكلم، ولو تصور أن أحدا من الصحابة لم يمشي، وأن أحدا من الصحابة لم يسلم. كده واضح؟ وإن كان هذا التصور على خلاف، على خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن النبي لما سلم سلم القوم، ماشي؟ حتى اعتقد بعضهم أن الصلاة قد قصرت، ماشي؟ أو ظن بعضهم أن الصلاة قد قصرت. على كل هذا الاستدلال يتم على احتمال ايه؟ يتم على احتمال ضعيف، ولذلك هو استدلال ضعيف. الوجه الخامس عشر، فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة. يعني ابتدي السجدة الاولى من السهو بايه؟ بتكبير، واختم السجدة الثانية بعد القيام منها بتسليم. الوجه السادس عشر، القائل: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. حديث أبو هريرة فيها أن النبي سجد السجدتين ولم يذكر الإيه؟ ولم يذكر التسليم بعد السجدة الثانية. نحن نتكلم عن سجود السهو. بعد أن سجد السجدتين لم يقل أبو هريرة ثم سلم. قال: فنبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. من القائل؟ قال هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة. تفهم؟ يعني محمد بن سيرين روى عن أبي هريرة أن النبي سجد سجدتين، وأبو هريرة لم يذكر شيء بعد السجدتين، فكأن محمد بن سيرين ذهب إلى عمران بن حسين يتثبت منه. هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدتين أم لم يسلم؟ فنبئت أنه بلغ الخبر عن عمران بن حسين. نعم، عمران بن حسين أخبره. فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يعني كأن عمران بن حسين سئل عن ذلك فقال أن النبي في حديث اليدين بعد سجد سجدتين ثم سلم. فالراوي عن أبي هريرة محمد بن سيرين روى الحديث عن أبي هريرة ثم قال في آخره فنبئت أن عمران بن حسين قال إيه ثم سلم. الحديث الذي معنا فيه محمد بن سيرين على فكرة، بس كأن النسخة التي شرحها لها الشيخ لم يكن فيها ذكر محمد بن سيرين. إنك فيه محمد بن سيرين صح؟ ثم سلم فنبئت. نعم. أنا عمران بن حسين المسلمين. إيه؟ في الحديث ذكر قال المسلمين وسمى أنا محمد بن سيرين. نعم. فربما سألوه ثم سلم، ربما سألوا أبو هريرة ثم سلم قال أي محمد بن سيرين، فنبئت أن من عمران بن حسين قال ثم سلم. هو فنبئت هو يحتمل نبئته هو أبو هريرة أم محمد بن سيرين؟ لا، محمد بن سيرين. لا، عنده احتمال في الحديث صح؟ الحديث بدون الشرح يحتمل. لو لم يذكر محمد بن سيرين يبقى الكلام فنبئته أي قال أبو هريرة فنبئته أن عمران بن حسين قال ثم سلم، لأن محمد بن سيرين غير مذكور. ولو ذكر لا يقول لا يكون احتمال. يبقى في احتمال، لكن بس يمكن ان تعيد الكلام الى محمد بن سيرين. يبقى هذا الاحتمال ينشا لو ذكر محمد بن سيرين وذكر ابو هريره، فيبقى فنبئته يحتمل ان يكون القائل هو ابن سيرين والقائل ابو هريره، ثم بالبحث يترجح انه محمد بن سيرين. لكن لو قال ابو هريره ثم يقول في الحديث نهايته فنبئته اي ابو هريره، ولا احتمال ان يكون محمد بن سيرين لانه غير مذكور. القائل في نبيته أن عمران بن حسين قال ثم سلم هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة، وهذا تحديد بعد احتمال. هذا تحديد بعد إيه؟ احتمال، لأن المذكور أبو هريرة وابن سيرين، فأحدهما قال نبيته ثم بعد البحث ظهر أنه محمد بن سيرين. وكان الصواب للمصنف أن يذكره، فإنه لم يذكر إلا أبا هريرة اقتضى ذلك أن يكون هو القائل من غير احتمال آخر. فنبئت وليس كذلك، وهذا يدل على السلام إيه؟ من سجود السهو. يعني إيه؟ أن سجود السهو يختم بالتسليم. أن سجود السهو يختم بالتسليم. الوجه السابع عشر، أن سجود السهو يختم بالتسليم سواء كان قبل التسليم كما هو مذهب الشافعي، او بعد التسليم كما يقول الحنفي. بس انت كده برضك واضح عندك ان الشافعيه لا يجيبون الا تسليما واحدا، وان الحنفيه يجيبون تسليمين. الوجه السابع عشر، لم يذكر التشهد بعد سجود السهو، وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي بعد السلام. قبل السلام. الذي بعد السلام؟ قبل السلام. كيف عندك؟ عندي بعد السلام. طبعا عليها تعليق. طب عندك؟ خلاف فيه على القولين، أحدهما أنه يتشهد والثاني لا يتشهد، كلاهما المروي عن مالك. وجعلهما ابن عمر ابن عمر كتبها إن عبد الدار على التخيير. قبل ولا بعد؟ قبل. يعني عامة تراجع، تراجع في الكتب الملكية في نسخة قبل، ماشي، وتراجع. وعلى كل يعني المعنى ليس واحد، أن لو كان قبل السلام يعني قبل السلام الثاني بعد سجود السجدتين، هل يتشهد بالسلام أن يسلم مباشرة، أو النسخة بعد السلام يعني بعد السلام هي بعد السلام؟ أنا شايفها أرجح، يعني يعني يعني الحاصل الآن أنك تتشهد، وبعد أن تتشهد تسلم تسليم الصلاة، ثم بعد ذلك تسجد للسهو، فيتصور بك أنه بعد السجدة الثانية تأتي بالإيه؟ بالجلوس الذي فيه تشهد، ثم يقع فيه تسليم، فيبقى سجود السهو مشتمل على على سجدتين، وتشهد وتسليم. هذا لا يمكن في سجود السهو في النقص. في حال النقص هو إيه؟ أنا وسلم قبل التسليم. هو يسجد قبل التسليم. يسجد قبل التسليم. يعني هل مثلا يكون المعنى كالآتي، أنه يسجد سجدتين للصلاة ثم يتشهد، ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يتشهد، ثم يأتي بعد ذلك كله بالتسليمتين؟ لو كنا بعد يعني الصورة أقرب شوية، ماشي، لو قلنا إيه بعد الصورة أقرب، أن أتى بسجدتي الصلاة ثم تشهد ثم سلم، ثم أتى بإيه بسجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. على كل هذا يحتاج إلى إيه؟ مراجعة كتب الملكية، ولعل نسخ بعد تكون أقرب. وقد يستدل بطرقه في الحديث على عدمه في الحكم، وقد يستدل بطرقه في الحديث على عدمه في الإيه؟ في الحكم، كما فعلوا في مثله كثيرا، بأن يقول إيه؟ كما فعلوا في مثله كثيرا، تعرف تضيف جملة استنادا إلى الأصل، كما فعلوا في مثله كثيرا استنادا إلى الأصل. الأصل أنه لا يجب شيء، الأصل أنه لا يجب ولا يفعل شيء، فما ذكر هو الذي يفعل، وما لم يذكر يبقى على الإيه؟ على الأصل. من حيث إنه لو كان لذكر ظاهرا، كده واضح؟ الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة. بحينة من؟ أمه. وأبوه اسمه مالك، عبد الله بن مالك بن بحينة، ماشي. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، ولم يجلس لماذا؟ للتشهد الأول. وما دام لم يجلس للتشهد الأول يبقى لم يكن التشهد الأول، يبقى عندي هنا إيه؟ ترك للجلوس الذي فيه التشهد وترك للتشهد، ماشي. أحيانا أتعب مع بعض الطلبة، أقول مثلا ترك الجلوس، تصور أنه ترك الجلوس وأتى بالتشهد، أخذ معه وقتا طويلا إلى أن أقنعه أنه إذا ترك الجلوس فقد ترك الإيه؟ التشهد، ماشي. أن النبي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد، فيكون قد ترك الجلوس وترك التشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فيه دليل على إيه؟ أن سجد السهو قبل التسليم إنما يكون من إيه؟ من نقص، أو هذا الحديث فيه نقص. ماشي؟ نقص من صلاته فسجد قبل التسليم. طيب الشافعية ماذا يقولون؟ يقول سهى في صلاته فسجد قبل التسليم، فيعلق الحكم بمطلق السهو لا بالسهو عن نقص. هم يقولون هذا الحديث سهى فيه النبي فسجد قبل التسليم، فكذلك لو سهى بالزيادة هذا الحديث سهى فيه عن نقص، الحكم لم يتعلق بالسهو عن نقص بل بمطلق الايه؟ السهو. الكلام عليه من ايه؟ من وجوه هكذا. الاول فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص، فانه نقص من هذه الصلاه الجلوس الاول، صح كده؟ ونقص ايضا وتشهده، نقص من هذه الصلاه الجلوس الاول و ايه؟ الاول برضك مش وحش. ماشي؟ يعني مش هو الاول برضك؟ فإنه نقص من هذه الصلاة الجلوس الايه؟ الأول وتشهده. الثاني فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب، أعني الايه؟ الأول ولا الأوسط برضك؟ ماشي. من حيث إنه جبر بالسجود ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله، كده واضح؟ لما نسي الركعتين سجد السهو فقط ولا أتى بالركعتين والسجدتين؟ يبقى ترك الركن والواجب لا يجبر بالسجود فقط بل لابد أن يؤتى به ثم يؤتى بالسجود. طب هو لم يأتي به وأتى بالسجود، يبقى تداركه بماذا؟ بالسجود فقط، وما يتدارك بالسجود فقط لا يكون واجبا. وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول. التشهد الأول هو ما يقال، يبقى عندي جلوس وتشهد، صح؟ في عندك إشكال في ما قيل؟ الثالث فيه دليل على عدم تكرر السجود عند تكرر السهو، لأنه ترك قولا وترك فعلا، ترك فعلا الذي هو الجلوس وترك قولا الذي هو التشهد، يبقى حتى هذا مع إيه؟ مع تعدد الجنس، صح كده ولا لا؟ مع تعدد الجنس المتروك، لأنه قد ترك الجلوس الأول وهو فعل والتشهد فيه وهو قول، واكتفى لهما بإيه؟ بسجدتين. هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب. كيف هذا؟ لو فرضنا هذه الصورة أنه جلس الجلوس الأول وسهى عن قول التشهد فيه، فلما قام الإمام قام هو معه أو نحو ذلك، يعني جلس للتشهد الأول ولم يقل فيه التشهد ثم قام قبل ولم يتشهد، هل يسجد السهو أم لا يسجد؟ الوضع إن ثبت أن التشهد موجب للسهو كما أن الجلوس موجب للسهو لما تعددت أسباب السهو واكتفى لهما بإيه؟ بسجدتين ولم يكرر السهو ولم يكرر سجود السهو. الرابع فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، وهذا لا إشكال فيه. واضح؟ على قول من يقول إن الجلوس الأول سنة، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب واجب ومتابعة الإمام واجبة. متابعة الإمام واجبة والإتيان بالجلوس الأول سنة، والسنة تترك للإتيان بالواجب. إن استدل به الخامس هو إيه؟ إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب للسجود السهوي فيه ففيه نظر، من حيث إن المتيقن أن السجود عند القيام عن الجلوس وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه، فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس، وجاء هذا من ضرورة إيه؟ أو عليهما لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس أو عليهما وجاء هذا من الضرورة الوجودية. تفهم هذا؟ الحاصل هنا أن النبي ترك الجلوس الأول، ومن لوازم العقلية لترك الجلوس الأول ترك التشهد فيه، ثم بعد ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه تدارك هذا النقص بسجدتين، فهل سجد لأنه ترك الجلوس فقط ولا لأنه ترك الجلوس والتشهد؟ إن قلنا أنه ترك الجلوس أنه سجد، عند احتمالين، أنه سجد لأجل ترك الجلوس فقط، وأما التشهد فإنه ترك لأنه من ضرورة ترك الجلوس الأول، يبقى هنا نقول إيه؟ الموجب فقط هو ترك الجلوس لا ترك التشهد، وتبني على ذلك أن من جلس الجلوس الأول ولم يتشهد فيه أنه لا يسجد للسهو. طيب الاحتمال الثاني أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لأجل الأمرين، فترك الجلوس موجب لسجود السهو وترك التشهد موجب ثاني لسجود السهو، وبالتالي من جلس الجلوس الأول ولم يتشهد ماذا يصنع؟ يسجد للسهو فقط، ماشي؟ بس إيه؟ لا معذرة، من جلس ولم يتشهد أنه لا يسجد للسهو، لأن الموجب هو الجلوس وهو قد جلس، والتشهد ليس معذرة. إذا قلنا أن كل منهما موجب أن كل منهما موجب يسجد للسهو سواء تركهما أو ترك واحدا منهما، وإذا قلنا أن الجلوس موجب والتشهد ليس بموجب، يبقى إذا جلس ولم يتشهد أنه لا يسجد للسهو. تمام؟ هذا ما قاله الشيخ. تفهم الضرورة الوجودية؟ ما معنى الضرورة الوجودية؟ لا تستطيع أن تأتي بالتشهد الأول إلا إذا كنت جالسا، فمن ترك الجلوس يلزم من تركه للجلوس تركه للتشهد. ممكن نقف هنا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.